حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. إلهي عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، يا رب عرفتك من لاميات الشجر، بأنك أنت، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك ما لا حنور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك ما لا حنور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين سلكت القفار، وسار بنا في السهول القطار، عرفتك حين ركبت البحار، وحين جرت بي جوار كبار، بأنك أنت، بأنك أنت، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من لامعات الأفق يا رب، عرفتك من موحشات الغسق يا رب، عرفتك من نفحات الغسق.